إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله يعني نبدأ بالكلام على سنن ابن ماجة، من أجل أننا نريد أن ننتهي من كتاب الفتن، ونحن الحمد لله على مشارف الانتهاء منه، وسنن أبي داود أيضا. لكن أنا الآن الأخ ما أدري أنزل الجدول في الصفحة ولا ما نزل الجدول، لو نزل الجدول في الصفحة فأنا أحاول قدر الإمكان أننا ألتزم بالجدول الموجود، لكن كما قلت بغيتي أن نحاول قدر الإمكان أن ننتهي من الأبواب التي نحن بصددها أو الكتب التي نحن بصددها من كتب السنة. أما البخاري فأبواب العلم هو قريب الانتهاء ولله الحمد، وأيضا كتاب الفتن لابن ماجة قريب الانتهاء، وكتاب الطهارة لسنن أبي داود قريب الانتهاء، وكتاب العلم في الترمذي قريب الانتهاء. فنحاول قدر الإمكان إن شاء الله يعني أن ننسق حتى ننتهي من هذه الكتب. عامة الآن أحاول أبدأ أولا بسنن ابن ماجة كتاب الفتن، لأننا كما قلنا قريب الانتهاء منه، ونثني بسنن أبي داود، وأريد أن نركز أيضا على إرشاد الفحول، لأن إرشاد الفحول بقي لنا الكلام على على على, على مسألة الظاهر والمؤول، ثم بعد ذلك القياس، ومع ذلك الاجتهاد والتعارض والترجيح، ونكون بهذا قد انتهينا منه بإذن الله. طيب الأخ هينزل الجدول إن شاء الله، وبعد كده نمشي أسير على الجدول، لكن الآن سنبدأ بسنن ابن ماجة ونثني بعد ذلك بسنن أبي داود. في سنن ابن ماجة كتاب الفتن، أنا طبعا الكتاب ليس معي، ولكن الأحاديث استخرجتها من النت، وبعد ذلك إن شاء الله يعني نتابع بإذن الله. أقول في سنن ابن ماجة انتهينا إلى باب شدة الزمان، انتهينا إلى باب شدة الزمان، وهذه وصف وليس فيها الكلام على عيب الزمان، يعني لما يقول بابه في سنن ابن ماجه قال المصنف بابه شدة الزمان، فهل هذا يعتبر تنقيص من الزمان أو سب أو نقص نسبة نقص في الزمان؟ لا، يعني هذا لا يدخل في قول المسلم لا تسب الدهر فإني أنا الدهر، هذا لا يدخل فيها. فإذا الآن نقول باب شدة الزمان هو وصف للزمان، كما قال الله تعالى في أيام النحسات، وقال الله تعالى في يوم نحس مستمر، فليس هذا من سب الدهر، يعني لا يدخل تحت قول المسلم لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. طيب أقول قال ابن ماجة رحمة الله عليه، نعم هذا وصف، حدثنا غياث ابن جعفر الرحبي، وهو ابن رحبة مالك يعني صدوق حسن الحديث، حدثنا غياث ابن جعفر الرحبي وهو حسن الحديث، هو غياث ابن جعفر الشامي ابن رحبة صدوق حسن الحديث، قال أنبأنا الوليد بن مسلم وهو خيرة أهل الشام، ثقة ثبت، ولكنه كما قلنا يدلس تدليس التسوية قبل ذلك بأن هذا الوليد بن مسلم قال سمعته، إذا انتهى الخوف من مسألة التدليس الوليد فهو قال سمعته وصرح بالتحديث، قال سمعت ابن جابر يقول سمعت أبا عبد ربه يقول سمعت معاوية رضي الله عنه وأرضاه خال المؤمنين وكاتب الوحي الأمين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه تسلسل، الوليد يقول سمعت ابن جابر، وابن جابر يقول سمعت أبا عبد ربه يقول سمعت معاوية، ومعاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو تسلسل هنا من الوليد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من الدنيا الله المستعان. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما قال البصيري وغيره. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. أولا الدنيا من الدنو ومن الدناءة، الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، والدنيا أيضا يعني دنية أو قرب انتهاؤها. النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت والساعة كهاتين، وكل ما هو آت فهو قريب. والدنيا دنية لا تساوي عند الله شيئا، لما يتهافت عليها الناس. قال الله جل في علاه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وقال الله جل في علاه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الدنيا زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماري وللدنيا كراكب مثل، يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ماري وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وكما قلنا بعض الحكماء قال: الدنيا كقطعة ثلج في يوم شديد الشمس، كيف تبقى أو كم تبقى في يدي؟ هذه بضاعة منتهية. فالدنيا لا يتهافت عليها إلا الجاهلون، وهي دار من لا دار له، ويسعى لها من لا عقل له. فالوطن الأصيل ينتظر أصحابه. فالغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى من هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا، لا يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وهذا أيضا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبقى من الدنيا إلا البلاء والفتنة. والفتن عمت وطمت في هذه الزمانات، في هذه الدنيا، كما نظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الرعيل الأول وفي قرون الخيرية إلى الدنيا، ويقول نظر أطم من أطم الدنيا وهو يقول: يعني ما لي أرى الفتن حولكم يعني كالقطر عموما، يعني عامة كالمطر عامة وأيضا تتابعا. ولذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت الفتن، فظهر كفر من كفر من العرب، وظهرت الفتن بعد ذلك، فتنة الخوارج، فتنة المعتزلة، فتنة الجهمية، ترى ما ترى من الفتنة وقتال الصحابة، هذه فتن أتت تترى إلى هذه الزمانات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الفتنة يرقق بعضها بعضا، يعني الفتنة يراها المؤمن فيقول: هذه مهلكتي، فتأتيه فتنة أخرى بعدها، كما قوصف النبي صلى الله عليه وسلم: يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا. هذه الفتن العظيمة التي تأتي في هذه الزمانات. والفتن متنوعة: فتنة المال، فتنة الجاه، فتنة الهوى، فتنة السلطان. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال الله لفعلاء: فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وهذه أعظم الفتن أراها الآن، يعني كما تجارى الكلب بالداء بدائه، فهذه الفتن يعني فتن عظيمة. نسأل الله لفعلاء أن يقين هذه الفتن. ومن الفتن أيضا حب النفس، أن يقدم المرء نفسه على الله لفعلاء أو عن الله لفعلاء، فهو يدعو لنفسه ولا يدعو لله لفعلاء. وهذه أمور خفية لا يعلمها إلا الله لفعلاء، بأنه إن دعا لنفسه ما دعا إلى الله لفعلاء. ولو أخلص لربه لفعلاء وكشف الله عن قلبه بذلك لبلغ الله عنه، كما قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دار من يأتين من كل فج عام. أذن فقط إبراهيم حتى وصل الصوت إلى الجنين في بطن أمه، فمن صدق الله صدق الله جل في علا. الغرض المقصود في هذه فتنة الهوى، يقدم المرء نفسه على الله في علا، ما هوى شيئا إلا ركبه، حتى أن الخوارج كانوا يقولون: إذا هوينا حديثا ركبنا له الإسناد. هذه فتنة عظيمة. وفتنة أيضا فتنة المال، أن الرجل يجمع المال ويعيش المال فيبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة، كما قال الإمام مالك: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. وأيضا فتنة السلطان أو الوجاهة أو المكانة، يعني وأنت تعلمون القرب من السلطان له ما له من الفتن، كما حذر من ذلك الثوري وغير الثوري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، أو قال عمر بن الخطاب قال: إن وجدت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق، وإن وجدت العالم على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص. وهذه فتن وبلايا يعلم الله بها. وأيضا من البلاء العظيم الذي يقع على مثل هذه الأمة الضيق والتضييق عليهم من الشدة والجوع والفتن ما ظهر منها وما بطن، والربا الذي عم وطم في البلاد والعباد، كل ذلك أيضا من البلاء من الله جل وعلا على العباد، وهذه أيضا فتنة مهلكة كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذه أيضا من الفتن التي يعني تودي بالأمة إلى الهلاك، لا سيما أن الله جل وعلا قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ففي هذه الزمانات التي لا يأتي زمن الذي بعده يعني شر منه إلا والفتن والبلايا تأتي تترى. من أعظم الفتن التي نراها في زمننا هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وتنبأ به: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ومن البلاء العظيم الذي نراه الآن هو تحكم أهل الكفر في أهل الإسلام، وأن أهل الإسلام هم الذين ينسخون يعني خلف أهل الكفر، وهذه أيضا من عظيم البلاء على هذه الأمة، وهي التي يعني قد ترأست وتقدمت صارت في ذيل الأمم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرفه الله وأمته بالتقدم على جميع الأمم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والآن أن تراها في زيل الأمم، هذا من البلاء العظيم ومن الفتن العظيمة ومن البلاء والفتن التي لا يعلم مدى خطرها إلا الله جل وعلا. ظهور البدع، بل تمكن البدع، كلمة ظهور البدع هذا سذاجة مني، بل الصحيح الراجح تمكن البدع وتمكن أهل البدع من البلاد والعباد. أنت ترى الآن كثير من يعني من يرعى البدع ويؤصل لها ويحافظ عليها، بل ويوسع الطريق لها، وهذه المهلكة حقا. الإمام أحمد في هذا الزمان يعني لما ظهر المأمون وظهرت بدعة خلق القرآن وعذب فيها الإمام أحمد وأيضا أوقف عن التدريس، فماذا حل بعد ذلك بالخلافة العثمانية بالخلافة العباسية؟ ماذا حل بها؟ كما قال ابن تيمية يعني قوضت أركان الخلافة العباسية بسبب انتشار البدع. فهذه البدع التي تظهر وتتمكن الآن وأهلها حقا متمكنون ويمكنون، وأيضا يعني أهل السنة تحارب من كل جهة ومن كل حدب وصوب، يعلم الله جل في علا حرب شعواء لا يعلم بها إلا الله جل في علا، من أجل التوسيع إفساح المجال لأهل البدع وظهور أهل البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليل نهار: لعن الله من أحدث فيها حدثة، لعن الله من آوى فيها محدثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. فما ما رعى أحد بدعة إلا وقد هدم السنة وهدم الدين بذلك، وهدم الدين هدم الأمة. ولا يمكن لعروش أن تبقى مع وجود البدع بحال من الأحوال، لأن البدع كما قلنا تنهار معها السنن، فتنهار الأمة بأسرها، لأن دينات الأمة متوقفة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الفتن والبلايا العظيمة والرزايا التي لا يعلم بها إلا الله جل وعلا أن يطلب العلماء الدنيا دون بالدين، يعني أن يطلب الدنيا بالدين، وهذه المهلكة بحق، كما قال الإمام الثوري: هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الدين أخذه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء فلم يرح رائحة الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى الله به ومن سمع الله به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فطلب الدنيا بالدين هذه من أعظم البلايا والفتن والرزايا التي لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، وأيضا من البلايا العظيمة التي نراها في زمننا هذا اختلاط الحابل بالنابل، عدم التمييز، عدم معرفة العالم من غيره، وأيضا المسألة التي فيها المزاحمة العظيمة بين الدعاة وبين العلماء، وعدم معرفة أقدار الناس. فهذه أيضا من البلايا والفتن التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى من الدنيا إلا البلاء والفتن. وأيضا من البلاء في ذلك بأن الله جل في علاء إذا قبض عالما لم يخلف على الأمة غيره، وهذه من أعظم البلايا، لأن هذه تؤذن بخراب الدنيا بأسرها، مش بخراب، ليس بضياع الأمة فقط، بل بخراب الدنيا بأسرها. لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وقالوا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضله. هذه أيضا يعني ظاهرة واضحة باهرة قاهرة بأن الله تعالى أراد بهذه الأمة أمرا آخر. وأيضا من ذلك ترى يعني أمرا جللا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بأمور قد وقعت برفع العلم وظهور الجهل، وهذه أيضا من عظيم البلايا، رفع العلم وظهور الجهل هذه من عظيم البلايا. نسأل الله جل في علاه ألا يعاملنا بما نحن أهل له، وأن يعاملنا بما هو أهل له. و يعني قلب الموازين في هذا الباب قلب الموازين في هذا الباب أمر جلل، أمر ليس بالهين. نسأل الله جل في علاه ألا يعاملنا بما نحن أهل له. لم يبقى من الدنيا إلا البلاء وفتنة والفتنة، اللهم قنا هذه الفتن، اللهم قنا هذه الفتن، اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله جل في علاه أن يرفع عنا البلاء، وأن يستعملنا لرضوانه، وأن يستعملنا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعاملنا بما نحن أهل له، وأن يعاملنا بما هو أهل له وهو أهل لكل خير. نسأل الله جل في علاه ألا يعني يتركنا لأنفسنا، وإلا لو تركنا لأنفسنا فنحن في هلكة لا محالة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث في قوله سلم لا يبقى من هذه الدنيا إلا البلاء والفتنة، فهذه وردت في حديث أخرى بأن النبي سلم جعل قال بأن الله جعل بأن الله جل في علاه جعل العافية عافية هذه الأمة في أولها وجعل البلاء في آخرها. نسأل الله جل في علاه لا يجعلنا ممن يلحق به هذا البلاء. الغرض المقصود الفوائد المستنبطة من هذا الحديث وجوب الزهد في الدنيا، الفائدة الثانية أن ينأى المرء بنفسه يعني عن الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. وقال سلم من سمع بالدجال فلينأى عنه. من الفوائد أيضا على اسم أطو بالكتاب والسنة، لقول سلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، وهذه العصمة من الفتن. ما أدري وتر هذا أم شفع. أجيبوني، ما أدري ما أم لا، انظر إليهم يجيبون أم لا، وتر أم شفع. لحظة، ده سؤال، وتر جيد، جزاهم الله خير. هل العطف في قولي بلاء وفتنة عطف خاص؟ طيب نخليها سؤال بعد الدرس إن شاء الله. وتر جزاكم الله خير. الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف رأى له جماعة إلا الترمذي، قال حدثنا يزيد بن هارون وهو من الثقات الأثبات رأى له الجماعة، قال حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي والكلام في ذلك عليه، عن إسحاق بن أبي فرات. إسحاق بن أبي فرات هو علة هذا الحديث، إسحاق بن أبي فرات علة هذا الحديث، بعضهم اتهموا بالجهالة، بعضهم قال بالنكارة، فهو علة هذا الحديث إسحاق بن أبي فرات. عن المقبري، المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري، وسعيد بن أبي سعيد المقبري قلنا قبل ذلك بأنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة. فعن سيدنا أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أبو هريرة هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنون خداعات. الله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنون خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنون خدعات، أو سيأتي على الناس، أو بين أو في رواية في مسند أحمد زيادة بين يدي الساعة: سنون خدعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. في رواية المسند قال: الرجل الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العامة. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا قبل ذلك، بأن العلم يكون في الأراذل، وليس العلم يعني يقال أن التصدر يكون في الأراذل، لأن الأراذل لا يحملون علما، لكنه يتصدر على أنه العالم ويكون تافها فيتكلم في أمر العامة. الأمور المصيرية يتكلم فيها من لم يتأهل لها. هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم نبوءة، تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنه سيحدث ذلك، سيأتي على الناس سنون خداعات. وهنا العلماء اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنون خداعات، ما خدع هذه السنون؟ قال: سنون خداعات. والعلماء في ذلك على أن سنون خداعات، قال بعضهم بأنها كثيرة المطر قليلة الخصب. سنون الخدعات كثيرة المطر قليلة الخصب، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها بالسنة، وأنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهلك أمته بسنة بعامة. والسنة قال ليست السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطروا، بل تمطرون ولا نبات، ما في خصب. فهذه السنون الخدعات هنا بأن المطر يكثر، وهم يعني يعلمون بأن المطر رزق، وأن به الرزق، وأنه يستجلب الرزق، وأن المطر به الخصب، فيكون المطر ولا خصب، يكون المطر ولا خصب، والأرض لا تنبت ولا يكون الزرع ولا والثمرة لا تينع. وهذه من الله جل في علا استدراج من العباد، يخادعون الله وهو خادعهم. شوف، سنون خدعات، لأنهم لما عملوا الله جل وعلا بالنفاق، عملوا الله جل في علا بالخداع، خدعهم الله جل في علا. سنون خدعات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان، أو قال بين يدي الساعة: سنون خدعات. وهي كما قلنا في قول الله جل في علاه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يخادعون الله وهو خادعهم، كما يفعل الله تعالى في عرصات يوم القيامة مع المنافقين، بأن الله جل في علاه يقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، ويتساقطون جميعا في النار. تبقى في هذه الأمة فيهم المؤمن والمنافق، ويأتيهم الله جل وعلا على غير الصورة التي يعرفونها. فيقول: من تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لست بربنا. ثم يتحول فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها، فيكشف عن ساقه، فيخرون سجدا. هنا يأتي كما خدعهم الله تعالى، أنهم حسبوا أنهم بمأمن، وأنهم بأمان، وأنهم من